نواصل درسنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصلاة، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من ما يتعلق بالقراءة للصلاة في باب التأمين والجهر به مع القراءة، وانتهينا من ذلك. واليوم سنأخذ أو في هذا اللقاء سنأخذ ما ذكره رحمه الله تعالى من باب أو نستكمل ما ذكره من باب قراءة السورة بعد الفاتحة بالأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخرين أم لا. نعم، ثم ما يتبع ذلك من الأبواب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. نعم، هذا الباب كما سمعتم باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وزواج تكريمها. هذه الأشياء وهذه الأمور هل تشرع في الصلاة؟ قراءة سورتين في ركعة واحدة وقراءة بعض سورة هتوزي وتنكيس السور، يعني البدء مثلا قل أعوذ برب الناس ثم قل أعوذ برب الفلق وهكذا، هل يصح أو يجزم؟ وكذلك جواز تكرير السورة، هذه الأمور هل تصح وتشرع في الصلاة أم لا؟ سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد من الأحاديث في هذه الأمور في الصلاة. لكن قبل ذلك نستكمل ما جاء في قراءة السور بعد الفاتحة في الأوليين، يعني في الركعتين الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخرين، يعني في الركعة الثانية والثالثة من الرباعية أو في الثالثة والرابعة من الرباعية أو في الثالثة من المغرب وهي ثلاثية؟ فأين حديث أبي قتادة وحديث جابر؟ وآخرها حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. كانوا يقدرون هذا لأنه ما كانوا يسمعون قراءته، كان في الظهر، كانت سرية، لكن يقدرون ذلك الصحابة الذين كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نقدرها بقدر 30 آية، 30 آية في حدود كما ورد سورة تبارك 30 آية كما ورد في الحديث شفعت بصاحبها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الأخرين قدر قراءة 15 آية ركعتين أخرين، يعني في كل ركعة، هذا ظاهره أنه في كل ركعة قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك ونصف ذلك نصف التلاميذ 15. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك. الحديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. هذا الحديث كالأحاديث الحديثين السابقين، حديث أبي قتادة وحديث جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص لما سأله عمر وقال سعد إني أمد بالأوليين وأحلف بالأخرين، والمعنى يمد يعني يطيل بها اهتداء لا آب أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري فيه تحديد مقدار ما كان يقرأ في الأوليين وما كان يقرأ في الأخرين. ونحن رأينا هناك في الكتاب الذي قبل هذا أنه إنما قراءة السورة أو قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة يكون في ماذا؟ في الركعة الأولى في الركعة الثانية في الأوليين. أما الركعة الثالثة والركعة الرابعة فإنما اكتفى فيها بماذا؟ بقراءة الفاتحة. لكن هذا الحديث يقول كنا نقدر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بكل ركعة ذكر 30 آية وفي الأخرين ذكر 15 آية والفاتحة 7 آيات. فكيف يجاب أو كيف يفهم هذا؟ يقول الشيخ قوله في الأخرين قدر 15 آية أي في كل ركعة كما يشعر بذلك الثياب، ويدل أيضا على استحباب التخفيف في صلاة العصر. نعم هنا قال قبل ذلك الحديث يدل على استحباب التطويل بالأوليين، التطويل يعني يطيل الأولى والثانية عن التي بعدها للظهر أو من الظهر والأخرين منه، لأن الوقوف بكل واحدة من الأخرين منه مقدار 15 آية يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة، يعني يقرأ بزيادة على الفاتحة، وهذا الذي فيه إشارة أنه كان يقرأ بزيادة على الفاتحة في الأخرين أيضا، لأنها ليست إلا 7 آيات، وهم يقولون كان مقدار قراءته في الأخرين 15 آية، إذا كأنه كان في بعض الأحيان يقرأ شيئا من القرآن مع الفاتحة في الركعتين الأخرين. وقوله في الأخرين قدر 15 آية أي في كل ركعة كما يشعر بذلك الزيادة، ويدل أيضا الحديث على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. قد روى مسلم وأبو داود والنسائي وعن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة ولفظه فجوزنا يعني قدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر، فينبغي حمل المطلق هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة يعني في كل ركعة. والحكمة في إطالة الظهر ما هي؟ هذا كلام يعني يحكي أو الحديث يحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الذي يصلي بالمؤمنين بالمسلمين، فهو إمامهم عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فيصلي الظهر ويطيل فيها أكثر مما يطيل في العصر، ويطيل في الركعتين الأوليين أكثر مما يطيل في الركعتين الأخرين. لماذا كان من شرعه من هديه عليه الصلاة والسلام الإطالة في الظهر والتخفيف في العصر؟ ما الحكمة من ذلك؟ قالوا الحكمة من ذلك أنهم في زمانهم كان طبعا كانوا هم أهل عمل جهد حق زرع كذا إلى آخره، ويأتي وقت الظهر وقت قيلولة فيكونون قد ارتاحوا نياما كذا، فقد يتأخر بعض الناس عن حضور أو إدراك الركعة الأولى أو كذا، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يراعي هذا الحال فيطيل بالركعتين الأولين لكي يدرك من يعني غلبه النعاس أو كذا فيدرك ذلك. أما العصر فهي وقت يعني كما يقول الحكمة في إطالة الظهر أنها وقت غفلة بالنوم في القائلة فطول لم يدركها المتأخر، والعصر ليست كذلك بل تبحث في وقت تعب أهل الأعمال خففا، في وقت تعب أهل الأعمال فخففا. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في صلاة الظهر تطويلا زائدا عما ذكر في هذا الحديث. هذا الحديث يقول كنا نحذر أو نجوز أو نقدر قراءته في الأوليين بالظهر بقدر 30 آية في كل ركعة، لكن قد ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الظهر أكثر من ذلك بكثير، ومن ذلك كما في حديث إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقية من المدينة يومئذ، طبعا المدينة يومئذ كانت محصورة ومحدودة وكان البقيع في قاهرة يعني في أطرافها. فيقول يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله، يعني يرجع إلى بيته، فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من ركعته، في الركعة الأولى من، ففيه إشارة إلى أنه كان أيضا يطيل في الركعة الأولى من الظهر أكثر من قراءة 30 آية. نعم. وعن العموم قد ثبت وصح كما رأينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في القراءة كثيرا في بعض الأحيان، وكان يتوسط أحيانا، وكان يخفف أحيانا، وذلك لبيان المشروعية أولا، وأن كل ذلك مشروع، ولمراعاة أحوال المأمومين ثانيا. ومن هنا ينبغي على من كان إماما في المؤمنين يصلي بالناس أن يراعي أيضا أحوالهم، وإذا صلى لنفسه فليطل كما يشاء. نعم. أما هذا الباب الذي سمعتم الحديث الأول فيه حديث أنس، وهو قراءة سورتين في ركعة واحدة، قراءة سورتين في ركعة واحدة. طبعا نحن نؤكد على أن العبادة ومن أهمها الصلاة إنما هي أمر توقيف. توقيف يعني إيش؟ لا نبتدعه ولا نجتهد في يعني إيجاده من عند أنفسنا، وإنما نأخذه مما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت لدينا شيء في العبادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وليس لنا أن نزيد ولا ننقص عبادة من عندنا. الصلاة لها أركان وواجبات، ولها شروط قبلها لابد أن تتحقق فيها، ولها سنن، فسننها وواجباتها وفرائضها وهي أركانها لابد من الإتيان، الأركان والواجبات لابد من الإتيان بها على الوجه الذي علمناه ونقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنن نأتي بها، نعم ليست لازمة، ولكنها نأتي بها على وقت ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد سنة شيئا ونقول إنه سنة عبادة زيادة من العبادة، لا نزيد ولا أيضا ننقص من الواجبات ولا من الأركان والفرائض. فقراءة في الصلاة، قراءة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، أن يقرأ الإنسان في صلاته الفاتحة كما رأينا، لأنه عليه الصلاة والسلام، من أين عرفنا ذلك؟ من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة شيء من القرآن مطلقا أيضا أمر مشروع مطلوب بعد الفاتحة على سبيل مشروع، سبيل المشروعية، هو مشروع مأخوذ من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن ما أنزل عليه في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام الذي ثبت ورأينا أنه كان يقرأ مقدار 30 آية، 15 آية، 8 آيات، ويقرأ مقدار طويل، وقد ورد في الحديث هناك حديث مسعود الذي مر معنا أمس في اللقاء السابق أنه قرأ فتح بالبقرة ثم ثنى بالنساء ثم ثلث بآل عمران في ركعة واحدة أو كما سيأتينا الآن. فهل في صلاة الفريضة، صلاة الفريضة نحن في صلاة، هل يشرع أن يجمع المصلي بين سورتين غير الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة ومعها سورتين، هل مشروع أو لا؟ لو لم تلد مشروعيته ما صح، لكن ننظر ماذا ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث، حديث أنس يقول أن رجلا من الصحابة كان يؤم الناس، وكان يفتتح كل ركعة نصليها به، نصليها ونصليها، يفتتحها بقل هو الله أحد. أولا معنى قوله يفتتحها ليس معنى أن يفتتحها قبل الفاتحة، لا، ولكن بعد قراءة الفاتحة إذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن سورة أخرى أول ما يبدأ فيقرأ قل هو الله أحد. إذا قرأ قل هو الله أحد قرأ معه معها السورة التي يقرأ ثانية، ويكرر ذلك، يعني استمر على هذا، ليس مرة ولكن استمر على هذا. فقال له من معه من الصحابة إننا نراك تحافظ على هذا الشأن، ولم يسمعوه ولم يروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا واستغربوا هذا وقالوا شيء لم نره من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعلمنا إياه، فإذا لابد أن نعرف. هذا ليس معلومة لدينا منه أنه مشروع، فقالوا له نعم. فكان يصنع في كل ركعة، فكل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال ما يحمله. في رواية أخرى قالوا له لماذا تصنع هذا؟ أنت تحب إما أن يعني تكتفي بها قل والله أحد، وإما أن يعني تقرأ غيره. أما أن تجمع بينها وبين غيرها فهذا ما سمعناه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر، وقالوا إمامنا، ويظهر من السياق ذكروا شراح الحديث والكتاب أنه فلان من الصحابة، أنه أحد الصحابة فلان ذكره الشيخ، وكانوا يرون أنه أمثلهم وأفضلهم، أنه أفضلهم وأنهم يحرصون على إمامته ويصلون خلفه. لكن هذه العادة التي تعودها، وهو الجمع بين قل هو الله قل هو الله أحد وسورة الدرع. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بخبر إمامهم هذا، فسأله عليه الصلاة والسلام قال له لما تصنع هذا؟ فقال أجابه بما سمعت من الحديث، إني أحبها. في بعض الروايات وردت قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن. قال إني أحبها. ماذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام له؟ لم ينكر عليه، وإنما أجابه بجواب حسن موافق لما اعتقده وما ظنه بربه وما يعني عمله. قال له إن حبك إياها، أو قال حبك إياها أدخلك الجنة. هذه البشارة الطيبة على ذلك الفعل الذي فعله يدل على استحسانه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه، بل بين له فضل ما كان يفعل، وأن هذا سائغ ومشروع وجائز. إذن من هذا الحديث يفهم أنه يجوز أن يجمع المصلي بين سورتين في الركعة الواحدة. نعم، نسمع ما ذكر الشيخ في شرح الحديث حتى نستفيد معاني أخرى غير ما ذكرنا من الحديث. الحديث من حيث صحته، حديث أنس هذا، يقول الترمذي حسن صحيح غريب، يعني هو حسن، وأيضا حكم عليه الترمذي بأنه صحيح غريب، وأخرجه البزار والبيهقي والطبراني. إذن الحديث مما يصلح أن يستدل به، يصلح أن يكون حجة ودليل على الأحكام الشرعية. قوله بالحديث كان رجل، هنا الحديث لم يذكر من هو هذا الرجل، لكن أهل العلم ونقلا عن الصحابة الذين كانوا يعرفون هذا الرجل قالوا ذكروا أنه ذكر اسمه، قالوا وكلثوم بن الهدم ذكره ابن منده في كتاب التوحيد، وقيل قتادة ابن النعمان، وقيل مخزوم بن الهدم، وقيل ثلث بن الهدم، كلها يعني منهم من قال هذا الرجل وقال هذا. وقد يكون يعني بعضهم قال إنه يعني هو ابن هدم، إما مكتوم وإما كلثوم، ومنهم من قال بل هو قتادة ابن النعمان. وعلى أي حال هو أحد الصحابة، حصل منه ذلك وحصلت له هذه البشارة الطيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله افتتح، يعني إذا صلى افتتح بقل هو الله أحد، تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة، يعني ظاهر عندما يقول كان إذا صلى بهم يفتتح أو افتتح صلاته بقل هو الله أحد. معنى افتتح يعني ابتدأ الصلاة، ابتدأ الصلاة، هذا المعنى الظاهر. لكن نحن نعلم ان افتتاحها بالتكبير وبالفاتحة، الصلاة انما تدخل، هذا سميت الفاتحة فاتحة لانها فاتحة الصلاة. لكن ظاهر قوله كان اذا صلى ابتدح صلاته يقول والله واحد، كأنه يبتدئها قبل الفاتحة، ولكن ليس هذا هو على ظاهره، بل يعني كما قلت سابقا افتتحها للقراءة التي تلي الفاتحة. كلما أراد أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة يبدأه يقول هو الله أحد. فهذا دليل على جواز قراءة سورة نعم أو سورتين، ولكن ليس فيه دلالة على أن أي سورة أو أي يعني جزء شيء من القرآن يجزي عن الفاتحة لمن يحسنها، لمن يستطيع. قوله في الحديث هنا فكان يصنع ذلك في كل ركعة، في لفظ البخاري فكلمه أصحابه وقالوا إنك تبتدح بهذه السورة، لا نرى أنها تجزئ حتى تقرأ بأخرى أو لا ترى كذلك، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. هذا الذي كان يقول له أصحابه، يعني يقول إما تقرأ بها وتبتدي أو تدعها وتقرأ شيئا من القرآن آخر. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أؤمكم بذلك فعلتم، وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحمله، وذكر الحديث. نعم، قوله ما يحمله يعني أجابه عليه رضي الله عنه، أجابه بالحامل على الفعل له، ما الذي يدفعه إلى هذا؟ وقال إني أحبها، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب مناسب لما فعل وقال أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. لاحظ التعبير هنا أدخلك الجنة، هو ما يزال في الدنيا، لا يزال في الدنيا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حبك أدخلك الجنة، فعبر في الماضي لشيء مستقبل من باب التأكيد على تحققه، باب التأكيد على تحققه وأنه استحق دخول الجنة تأكيدا. قوله أدخلك الجنة التبشير له بالجنة يدل على الرضا بفعله، وعبر بالفعل الماضي وإن كان الدخول مستقبلا تنبيها على تحقيق الوقوع أنه سيقع له دخول الجنة لا محالة، كما نص عليه أئمة المعاني. وفي هذا الحديث يقول ابن المنير في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكن مقصده كان شيء آخر، كان تعمد أن يتعهم عنه يحفظ غيرها بسبب وهو حبه لها. وقد ورد في بعض الروايات تفسير سبب حبه لها، وهي أنها صفة الرحمة، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هي صفة الرحمن، وهي آية التوكيد كما آية إيش؟ الإخلاص. إذن فهي صفة، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ثلث تعديل ثلث القرآن. نعم، والحديث يدل على جواز القراءة بسورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب على ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين والأخرين. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم، هذا الحديث فيه دلالة واضحة على ما دل عليه الحديث السابق من جواز الجمع بين سورتين وأكثر في ركعة واحدة، لكن الحديث السابق في صلاة الفرض، صلاة الفريضة، أن هذا الرجل الذي كان يؤمه كان يؤمه في صلاة الفريضة، وهذا الحديث حديث حذيفة يخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، صلاة التطوع، وفيه دلالة على معاني كثيرة في الصلاة وسنسمعها الآن. يقول حذيفة صليت مع رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، بدأ بالبقرة، وإذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقرة ماذا كان الصحابي يتوقع؟ يقول الصحابي يركع عند المئة، البقرة أول سورة في القرآن، فيقول يعني قلت يركع عند المئة من البقرة، ثم مضى مضى يعني سار في قراءته عليه الصلاة والسلام، فقلت يصلي بها يعني بالسورة كلها في ركعة، فمضى حتى انتهى منها، قال فمضى، فقلت يركع بها، يركع بها فمضى ايضا استمر، ثم استفتح النساء، انتهى من قراءة سورة البقرة، استفتح النساء. ولاحظ هنا سيأتينا بيان يعني فيه دلالة على حكم معين، هو الشيخ نقرأ في الباب قراءة سورتين وتنكيس السور في ترتيبها وجواز يعني تفريغها في يعني تنكيس السور، بمعنى في تغيير الترتيب، يأخذ الأخرى ويقدمها على الأولى. هنا رسول عليه الصلاة والسلام عندما انتهى من سورة البقرة افتتح النساء بالنساء، فقرأ بالنساء وترك آل عمران، ثم لما انتهى من النساء عاد فقرأ آل عمران. يقول فمضى ثم استفتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، مترسلا يعني يقرأ على مهل آية آية، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال يعني الله سبحانه وتعالى مغفرة جنة يعود من التبع سأل الله سبحانه وتعالى، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحو من قيامه. لاحظ قيامه ماذا؟ سورة البقرة والنساء وآل عمران، ركع وكان ماذا؟ ليس قراءة كمن يعني يقرؤون هكذا حدرا أو هدرا أبدا، يقرأ مترسل ويسأل الله عند السؤال ويستغفره عند الاستغفار ويتعود عند التعود، ثم ركع فكان ركوعه بمقدار أو قريبا من قيامه. هذا هذه صفة أو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، يعني مشروعية التطويل في التحجد وقيام الليل. قال ثم قال سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لم يقول انه اقال في القيام، لهذا قال بعض العلم يعني لا القيام القيام بين يعني بعد الركوع يعني لا نقول فيه كثيرا. ثم قام قياما طويلا، هنا بعد ان قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد. هذا الحديث يثبت مشروعية القيام الطويل بعد الركوع. بعض العلم يقول لا، ولكن هذا الحديث يعني يرده أو يرد عليه ولا رأي لأحد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه إحدى صفات صلاته صلى الله عليه وسلم في قيامه وتهجده. شاهد هنا أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين ثلاث صور طوال في ركعة واحدة، هذا واحد، إذا فيجوز الجمع بين صورتين وأكثر في ركعة واحدة، وهذا بالنادر، وقد سبق معنا أنه في فريضة يجوز، وأيضا الحديث يدل على جواز يعني على عدم لزوم ترتيب الصور حسب ما هو موجود في المصحف، بل يستطيع يصح ويجزي أن يقرأ سورة ويقرأ يعني في الركعة الثانية أو في نفس الركعة إذا قرأ سورة أخرى يعني سورة قبلها في ترتيبها في المصحف. نعم نعم. ماذا؟ لا بالذكر، بالذكر الوقوف الطويل قد يعني قلنا أكثر من مرة، وهذا قاله أهل العلم ومعلوم ومذكور من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعني كل هيئة من هيئات الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود لا بد لها من ذكر، فلا يكون ساكتا، لا بد من ذكر، فالقيام ذكره الصلاة، فالقيام بين الركوع والسجود ايضا ذكر قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الدعاء دعاء. وفي صلاة النافلة يعني الأمر متسع فيدعو الله بما شاء أن تدعو مما ورد وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعلق هنا على قوله ثم افتتح آل عمران بعد النساء يقول القاضي عياض وهو من كبار علماء المالكية فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حيث كتب المصحف. هذه مسألة يعني المصحف الآن عندنا مرتب رأيناه وقرأناه وحفظناه وعرفناه من يعني من صحابة من التابعين إلى أن وصلنا هذا وهو ذكر الله الذكر المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل بين الذكر وإنا له بحاء وإنا له حافظ. فجاءنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا هكذا. منهم من يقول ان هذا الترتيب مرتب يعني ترتيب سوري الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف هكذا إلى آخر. هذا الترتيب منهم من يقول هذا اجتهاد من الصحابة لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السور مرتبة هذا الترتيب وإنما اجتهاد من الصحابة. ومنهم من يقول هو بتوكيد ترتيب الآيات في السور هذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه توكيد ترتيب الآيات في السور يعني ترتيب آيات كل سورة في ذات السورة هذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه توكيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآيات يعني هكذا. ولهذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للكتبة المصحف من يكتبونه ضع هذه الآية في المكان الفلاني من السورة الفلانية إذا فهو توكيد. أما ترتيب السور فقد اختلف فيه بعض أهل العلم فمنهم من قال هو ما كان مرتبة يعني على هذا الترتيب الذي بين أيدينا في المصحف مع أنها محفوظة قال محفوظ معروف ولكن هذا الترتيب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مرتبا. ثم لما جمعه الصحابة رتبوه هذا منهم بناء على ما كانوا يرون ويلاحظون مما من توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان ليس فيه إلزام في عهد على رأي من يقول ذلك. ولكن حتى على هذا القول لما اجتهد الصحابة ورتبوه هذا الترتيب أجمعوا عليه فأصبح الترتيب مجمع عليه بين الصحابة فلا يصح لأحد أن يخالف ذلك. يبقى ترتيب السور عند قراءتها للصلاة في غير الصلاة في خارج الصلاة لك أيها المؤمن أن تقرأ من القرآن ما تيسر لك تقرأ جزء من هذه السورة يعني قدر من هذه السورة ثم بعده قدر من السورة التي قبلها أو من التي بعدها أمر متسع. لكن في الصلاة هل يجوز أن تقرأ في الركعة الأولى مثلا يعني سبح اسم ربك الأعلى ثم تقرأ في الركعة الثانية بالسماء والطارق ها مثلا هل يجوز أو لا؟ يقول لك بناء على هذا الحديث يجوز هذا الحديث يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ النساء ثم قرأ آل عمران فيه دليل دلالة على جواز يعني على عدم وجود تكثير من القراءة. نعم مسألة التسبيح والسؤال والتعوذ هذا ذكر نعم وذكر يقول إذا مر بآية التسبيح سبح سبحان الله إذا مر بسؤال سأل سأل الله المغفرة سأل الله الجنة إذا مر بتعوذ تعوذ هذا في صلاة الناس معناه أنه يذكر الله سبحانه وتعالى في أثناء صلاته في أثناء قراءته هذا جاء في النافلة نعم وفي وبما أنه شرع في الصلاة فهو مشروع فهو أيضا مشروع. نعم يقول الشيخ هنا ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله على ما بني عليه الآن في المصحف هذه ترتيب الآيات وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. قوله فقرأها مترسلا إذا مر بآية إلى آخره فيه استحباب الترسل يعني الإيش التأني بالقراءة هذا من الاستعجال وكذلك استحباب التسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال وكذلك استحباب التعوذ عند تلاوة آية فيها تعوذ يقول الشيخ والظاهر استثبات هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وبين الإمام والمنفرد والمأموم، مستحب لكل هؤلاء، وإلى ذلك ذهبت الشافعية. نعم، قوله في الحديث ثم ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم فيه استحباب وتكرير هذا الذكر، استحباب تكرير هذا الذكر. سيأتينا إن شاء الله يعني هل يجوز تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في ركعات أو في ركعتين أو كذا في سياق، لكن الذكر هنا في دلالة على جواز تكرار تكريره في الموضع الواحد، لأنه عندما قال ركع ركوعا طويلا قال يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحو من قيامه، ولم يذكر من الذكر إلا سبحان ربي العظيم، بل معناه أنه كان يكرره. فيقول فيه استحباب تكرير هذا الذكر للركوع، وكذلك سبحان ربي الأعلى في السجود. وإلى ذلك ذهب الشافعي وأصحابه والأوزاعي وأبو حنيفة والكوفي والإمام أحمد والجمهور. وقال بعض أهل العلم وذكر الشيخ الإمام مالك لا يتعين ذلك للاستحباب، يعني لا يتعين أن يكون هو المستحب بل يذكر أيضا، لا يتعين للاستحباب. سيأتي الكلام على هذا هناك في ما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده. نعم، الحديث أيضا فيه حكم آخر، وهو حذيفة لما جاء يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني صلاة إيش؟ صلاة نافلة، يعمل ليل صلاة نافلة، ففيه دليل على استحباب أو على جواز الاهتمام في النافلة. الاهتمام في النافلة، نحن قلنا العبادة توقيفية، الصلاة المفروضة فرضت جماعة على الرجال، الجماعة مفروضة على الرجال، لكن الصلاة التنفل المطلق كل يصلي بقدر ما يستطيع وحسب ما يسره الله له. صلاة التراويح وصلاة القيامة التي يصليها يصلوها الناس جماعة، لأنه قد ورد فيه وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلونها جماعة، بل كانوا يصلونها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ما يدل على هذا هذا الحديث، وحذيفة يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس يقول صليت خلف أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل عندما نام أو ركض عند قالته ميمونة وصلى معه. إذا ففيه في هذا الحديث حديث ابن عباس وغيرهما وحديث الصلاة يعني صلاة الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، كل ذلك يدل على مشروعية وجواز اهتمام الإمام والإهتمام والجماعة في صلاة الناس. نعم. عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه دلالة على جزء مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الترجمة، وهو إيش؟ تكرار السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو في ركعتين. يقول رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الرجل ممن هو من جهينة، صحابي أو لا؟ صحابي، يعني رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فلا إشكال في جهالة في اسمه ما دام إنه من الصحابة والصحابة كلهم رجل. فهذا الرجل الصحابي رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح، ولاحظ في الصبح، الصبح هو المشروع فيها التطويل إطالتها، ولهذا الله سبحانه وتعالى سماها قرآن الفجر، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشروع. ولكن أيضا لهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يقرأ فيها بسورة قصيرة. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي يقول سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها بالركعتين كلتيهما، هذا حكم آخر، يعني يجوز يشرع أن تكون القراءة قصيرة في الصبح، ويشرع أيضا تكرار السورة الواحدة في الركعتين. بل الصحابي يقول لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، لم يظهر للصحابي أنه فعلها عمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسي. وعلى كل الأحوال ما دام لم يبين أنه يعني ممنوع ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حجة ودليل على المشروعية. فعله حجة، نعم هذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام قد يعني يطرأ عليه النسيان، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، ولكنه إذا حصل نسيان أو سهو ونسها عليه الصلاة والسلام في صلاته فيعني شرع من يعني الحكم من حكمة فصول السهو عليه بالصلاة ليبين أو ليتبين للناس أن ما حصل له سهو فحكمه كذا، وكذلك النسيان يطرأ عليه ويجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وقد لا يصادف الحق المطلوب في أول الأمر، ولكنه لا يمكن أن يقر على خطأ في الاجتهاد، فليصحح له ويبين له عليه الصلاة والسلام. فكل ما جاء به من التشريع في نهاية الأمر في خاتمة الأمر هو من عند الله سبحانه وتعالى بوحي، يعني حتى لو بدأه اجتهاد ثم صحح له. هنا في هذا الحديث الصحابي يقول لا أدري هل كان عمدا أم نسيانا، لكن ما تبين أو ما ظهر من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم والله كنت نسيت ولا يصح تكرار الصورة، لا تبين أنه فعل أقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان فعله عمدا أو نسيانا لم يصحح له، فدلنا على أنه أصلا يعني وقع صحيحا من عند الله يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك دليل على مشروعيته. يقول الشيخ هنا في الحديث يقول يقرأ في الصبح إذا زلزلت، فيه استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة وجواز قراءة في قصار المفصل في الصبح. وقوله قول الصحابي فلا أدري أنسي فيه دليل لمذهب الجمهور القائلين بجواز النسيان عليه الصلاة والسلام، وصرح بذلك حديث إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ولكن فيما ليس طريقه البلاغ قالوا ولا يقر عليه، بل لابد أن يتذكره عليه الصلاة والسلام. واختلفوا هل من شرط ذلك الفور يعني في الحال بالنسبة له، أو يصح أن يستمر في فترة في حال حياته، لكن لا يمكن أن يستمر بعد وفاته، بل لابد أن يصحح له ويبين له قبل أن تنتهي مدته عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا. نعم، قوله أم قرأ ذلك عمدا، هذا الصحابي هو الذي تردد الصحابي بأن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم بالسورة هل كان نسيانا، لكن المعتاد بكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها، وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، دام أنه مترددا هذا وهذا إذن ففعله عليه الصلاة والسلام إنما كان فعله يدل على مشروعية ذلك الفعل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بالأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما أحمد ومسلم. هذا الحديث دليل على جزء من الترجمة الباء، هو أنه يقرأ جزء من أو آية أو آيات من سورة وليس سورة كاملة. وهذا حديث ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، والمراد ركعتي الفجر هنا يعني سنة الفجر ركعتي الفجر، في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة يعني الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمين. وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه. حديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى الروايات فيما يقرأه صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل الفجر هي السنة الراتبة قبل الفجر. الروايات متعددة ومختلفة من حيث الآيات من حيث السورة. فمنها ما ذكره المصنف وهو أنه كان يقرأ هذه الآيات، ومنها ما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد هذه رواية أخرى، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد أن ينتهي من ورده الذي يصليه في الليل. وفي رواية أقول لم يقرأ فيهما الفاتحة الكتاب، يعني إشارة إلى أنه كان يخففها تقوم مجدا. فالحديث الذي معنا حديث ابن عباس، والرواية الأخرى التي في مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ قل والله أحد قل يا أيها الكافرون، وحديث عائشة أنه كان يخففها، فيه دلالة على أنه أولا يجوز قراءة آيات من سورة في كل ركعة، ليس بلازم أن يقرأ سورة كاملة، هذا جائز ومشروع. وأيضا فيه دلالة على مشروعية واستحباب، يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل الركوع هو المستحب من الأمور المستحبة. قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في ركعتي قبل الفجر، هي ركعتي سنة الفجر الواحدة. وفيه مشروعية التخفيف في هاتين الركعتين باب جامع القراءة في الصلوات. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف. وفي رواية كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث عام شامل لبيان ما كان أو بعض ما كان يفعله ويقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا يعني دليل مشروعية ذلك. كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكان صلاته بعد إلى تخفيف، يعني كان في يطيل حتى يقرأ قاف في هذه الصلاة، وكان يخفف أيضا، كان يخفف. في رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى أو في العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. كل الأحاديث الروايتين صحيحة رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحرت الشمس، يعني إذا زالت، صلى الظهر وقرأ بنحو من المن والليل إذا يغشى والعصر كذلك، يعني مثل الليل إذا يغشى من قصار المتوسط. نعم، يقول كان يقرأ في الفجر بقاف. كان عندما يخبر الصحابي في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عن فعل بلفظ كان يفعل كذا، هذا يدل على ماذا في لسان أهل العربية؟ على الاستمرار، على كثرة فعل هذا الشيء، يعني لأن كان يفيد الاستمرار. فكان يقول الشيخ قد تقرر في الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان، فينبغي أن يسمى قوله كان يقرأ في الفجر بقاف على الغالب، على الغالب يعني كان يكثر من ذلك من حاله صلى الله عليه وسلم، أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن زقيته، إلا أنها ثبت أنه قرأ في الفجر إذا الشمس كورت عند الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن قريب، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين، ها سورة المؤمنين عند مسلم عند مسلم حديث عبد الله بن السائب، وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقا من حديث أم سلمة، وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 رجل من البخاري ومسلم من حديث أبي بردة، وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي عن رجل من الصحابة، وأنه قرأ المعوذتين أخرجه النسائي أيضا من حديث عقبة بن عامر، وأنه قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة، وأنه قرأ الواقعة أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن سمرة، وأنه قرأ بيونس وهود أخرجه ابن أبي شيبة مصنفه عن أبي هريرة، وأنه قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها كما تقدم في الأدلة. إذن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قراءات أو بمقادير متعددة، يطيل أحيانا ويقصر أحيانا، يطيل جدا ويقصر جدا ويتوسط، وكل ذلك دليل على مشروعية هذا. ويختلف الحال أو يختلف التطويل والتوسط والتخفيف باختلاف حال المصلي، اختلاف حال المصلي، ولا سيما إذا كان إماما لابد أن يراعي المأمومين. فقوله بالحديث كان يصلي يقرأ في الفجر بقاف، هذه الكان هذه الكلمة كان التي تدل على الاستمرار، إنما المقصود منها كان يكثر من ذلك، حتى بعض الصحابيات قوت تقول ما حفظت، لكن هذا في الإيش في الجمعة، في الجمعة كان يعني كل ما حفظت سورة قاف إلا من خطبته صلى الله عليه وسلم كان يكتب فيها كان، هذا قالت كان. إذن ففيها دلالة على كثرة استعمال أو كثرة قراءة هذه السورة في صلاة الصبح، ومع ذلك هذا لا يمنع من أنه كان يقرأ غيرها كما ورد في الروايات الصحيحة. نعم. قوله وفي الصبح أطول، لعلكم جميعا تعلمون لماذا تكون قراءة الصبح أطول. ها من يعرف؟ الكل يعرف. ها في وقت غفلة ونوم. إيه وعادة الناس كل منا نحن يعني لو سمعت الإمام وقد يعني تأخرت قليلا في وجودك أو كذا إلى آخره واستفتح بسورة قصيرة يعني ليته يعني قرأ بسورة. فالحكمة من مشروعية إطالة القراءة في صلاة الصبح لأنها مظنت أن الناس يكونوا في حال نوم في حال تأخر كذا كذا أعطوا فرصة لإدراك الجماعة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يقول والله الإمام يطول وعليه يجب عليه أن يطيل القراءة حتى يأخذ راحتي، لا، عليك أيها المؤمن أن تحرص لا يؤذن إلا وأنت جاهز على أقل تبديل، إلا وأنت جاهز تذهب وتدرك فضيلة الصف الأول، فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، فضيلة يعني أمور كثيرة وفضائل كبيرة للمبادر إلى الصلاة. لكن قوله هنا في الصبح أطول قال العلماء لأنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل فيكون في التطويل انتظار للمتأخر. يقول النووي حاكيا عن العلماء إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر بطوال مفصل، ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساط مفصل، وفي المغرب باقتصار. قالوا يعني العلماء والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل بالنسبة للصبح، وفي القائلة بالنسبة للظهر فطولتا ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال أو في وقت تعب أهل الأعمال وخففت عن ذلك، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. انتهى كلام النووي. وقول السنة في صلاة المغرب القراءة باتصال مفصل يقول الشيخ هذا الشيخ السكاني يعلق على هذا، يقول كونه السنة في صلاة المغرب القراءة بكتاب مفصل هذا غير مسلم. الإمام النووي يقول من السنة، ولما يقول يعني من السنة يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول من السنة تحديد صلاة المغرب. الشيخ الشوكاني يعني لا يسلم بهذا، يقول هذا غير مسلم، ليس من السنة الاستمرار في التخفيف، بل قد يطيل في صلاة المغرب. وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل أحيانا في صلاة المغرب. فيقول وكون السنة، كون السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل، يكون هذا غير مسلم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف، وقرأ فيها بالطور والمرسلات كما سيأتي في أحاديث هذا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف في الركعتين جميعا، الركعتين جميعا، تخيل من أبي شيبة المصنفين الحديث، وقرأ بالدخان، بالدخان، بالدخان، ها؟ وما تسمع بدخان مبين، سورة الدخان هي من إيش؟ من أوساط المفصل، قرأ فيها ولا من توالي مفصل؟ ها؟ توالي مفصل، نعم، قرأ بالدخان، أخرجه النسائي، وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، يعني الأعراف، بطول الطوليين، والطوليان هما الأعراف والأنعام، وطولهما الأعراف. وثبت أنه قرأ صلى الله عليه وسلم فيه بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر سيأتي به. إذن نعم، الغالب في صلاة المغرب أن يقرأ فيها في قصار المفصل الغالب، لكن أيضا لا نقول إن السنة المؤكدة يعني المتبعة التي لا تختلف أنها لا بد أن تكون في قصار المفصل، لا، بل يجوز أيضا وهذا من السنة كذلك أن يقرأ فيها في قراءة بسورة طويلة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم، هذا يدل على ما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في طوال المفصل وبواسط المفصل وبكسار المفصل في المغرب. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجة. هذا دليل على جواز قراءتي ما هو أطول من قصار المفصل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي. نعم. حديث ابن عباس الذي تحكي به أمه أم الفضل، لأنه ابن عباس يقول أن أم الفضل بنت الحارث هذه أمه، يقول سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتي هذه السورة، بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذا دليل جازم على أنه عليه أن التطويل في القراءة في صلاة المغرب ليس لم ينسخ، بعض أهل العلم يقول أنه منسوخ، وأن السنة أن يقرأ بقصار مفصل، وكان قراءته بالأعراف وبالطور وبغيرها أن هذا نسخ. يقول الشيخ هنا، وهذا الحديث ظاهر وصريح، بأنه لم ينسخ بل بقي على ما هو عليه، وأنه يجوز أن يقرأ بسور الطوال ويجوز أن يقرأ بقصار المفصل، لأنها تقول آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آخر ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه. نعم، هذه كلها تدل على جواز أن يقرأ ما تيسر طويلا أو قصيرا، كثيرا أو قليلا، لكن بالنسبة للإمام ينبغي للإمام من يصلي إماما بالناس أن يراعي أحوال الناس وأن يقدر ما هم فيه من قدر. ورد في هذا الحديث وفي حديث رواية أخرى فإن فيهم الضعيفة وكذا ولا الحاجة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عاتب أو أذنب إن صح التعبير معاذا، معاتبة شديدة، وقالوا أفاتن أنت، أفتان أنت يا معاذ، لأنه من أطال صلى بالناس إمامه وتعمد وأكثر دائما بالإطالة بقراءته لا شك أنه قد يؤذي بعض الناس، المريض قد يحرمه من الجماعة، صاحب الحاجة، المسافر إذا أدركه ودخل معه الصلاة ونحو ذلك، فقد يتسبب بحرج لمن يصلي خلفه. فينبغي للإمام من يصلي إماما أن يكون ملاحظا لأحوال المأمومين. وأما إذا صلى منفردا وخاصة الصلوات صلاة النافلة فليقف كما يشاء. وأيضا إذا صلى بجماعة كل الجماعة يتفقون على الإطالة فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. عموما الأمر الجامع في القراءة للصلاة.